بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، يا من عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. لقد مددت يدي اليك بالذل مفتقرا، يا خير من مدت اليه الايد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. سبحانه وتعالى لا يحل النهار الا بذكره، ولا يحل الليل الا بمناجاته، ولا تحل الدنيا الا برضا، ولا تحل الاخرة الا بشفاعة الحبيب محمد. الله اكرمنا وارسل احمدا بالحق والتوحيد يدعو بالهدى، نور تجلى على الوجود ورحمة، بحر من الاخلاق فيض من ندى، عزت به الدنيا واسفر صبحها، والليل عنها من ضياه تبددا، والمؤمنون على الطريق تتابعوا، كل بطاها قد تأثر واقتدى. رب الوجود تباركت اسماؤه، من نوره اهدى الوجود محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله في الاولين، وصل وسلم وبارك عليك في الاخرين، وصل وسلم وبارك عليك في كل آن وحين، وصل وسلم وبارك عليك في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، من داخل ساحة القرآن الكريم التي تكملت وتجملت تحت قيادة الأستاذ محمود البيل الأصيل صاحب مخازن الفراشة الكبرى بمركز ومدينة قصر صقر، وعبر أحدث موجات صوتية وإذاعية لصاحبها المهندس علي حفني المقيم بالإبراهيمية، ويقوم بالخدمات الفندقية معكم اليوم محمد حافظ المقيم بالوردية، ويتلألأ المكان بأنوار عبد الوهاب وسعد المقيم بديش القايد مركز الزقازيق في هذا اللقاء القرآني، والذي جئنا فيه جميعا لكي نقدم واجب العزاء الى الحج عبد وابو عطوة والحج محمد والحج السيد في ليلة تكريم الام الكريمة الراحلة التي انتقلت الى جوار رب العالمين واحكم الحاكمين وارحم الراحمين، وقد جاء اهالي كفور نجم جميعا لكي يقدموا العزاء في هذا اللقاء القرآني الى عم الحج السيد ابو فرد والاستاذ صابر وعم الحج سعيد وعائلات المغربي وعائلات عطوة وعائلات ابو حبيب جميعا. ولكن اخي المستمع الكريم، هيا بنا يتعطر المكان بعطر القرآن الكريم، نعيش مع القارئ الكريم الذي سيشنف الاذان بآيات رب العالمين، ولان له مدرسة خاصة في فن تجويد القرآن الكريم وله مكان في قلوبنا جميعا، سنعيش مع قارئ الاذاعة والتلفزيون العربي وعضو اتحاد نقابة القراء بجمهورية مصر العربية وفخر القراء بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط، القارئ والمقيم بالسمعنا مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. ادعوا

ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن رب ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد خل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات حيتهم فيك سلام. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بسم الله كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت فرعها في السماء

Oh,

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهم لأضلل كثيرا من الناس وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون تهوي إليهم وارزقهم

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم.